إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إننا في شهر الله المحرم الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. كذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ونحن إذ نذكر بهذا الفضل لا ننسى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: أحسبه يكفر السنة الماضية، أي صيامه يكفر سنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. ولكن لماذا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء؟ ولعل السبب واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل وقال: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. نحن أولى بموسى وبعيسى وبكل الأنبياء، إذ أننا نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال رب الأرض والسماء جل جلاله. فنحن أولى بموسى عليه السلام من اليهود. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى نجى فيه موسى من فرعون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشعرنا بأن هذا يوم عظيم. قال الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إنها حقيقة أن يفرح الإنسان بموت طاغية، وإن أقوى بشر عرفته الأرض هو فرعون عليه لعنة الله، فرعون الطاغية الذي أهلكه الله تبارك وتعالى. إذا حبيبي في الله، في أيام مضت كنا نتذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر، وكنا نتذكر هذه القصة بما فيها من عبر وعظات، واليوم نتذكر قصة موسى مع فرعون الطاغية. أحبتي في الله، إن الطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما جاوز الماء الحد أمر الله تبارك وتعالى نوحا ومن معه بأن يركب السفينة، ونجاه الله تبارك وتعالى. والطغاة كثير، لكن أصعب أنواع الطغاة هم طغاة الملك والسطوة. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جلس على فراش الموت اجتمع حوله أولاده، فقال له البعض: أوص لأولادك فليس عندهم شيء. فقال: إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فإني أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أن يصير هذا وبالا علي. فلما اشتدت السكرات به قال: ذروني اتركوني. فلما خرجوا سمعوه يقرأ قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية وهو يتحدث عن هذه الآية قسم الناس أصنافا وأنواعا، فهناك قسم طاغ مفسد، وهؤلاء هم أرباب السلطة إلا من رحم ربه، وهناك قسم مفسد لكنه لا يملك أدوات الطغيان فليس بملك وليس بوزير، وهناك قسم صالح لا هو يحب هذا ولا يحب ذلك. وإننا حين نتأمل قصة الطاغية فرعون نعلم لماذا فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يذكر المسلمين في كل عام بصيام هذا اليوم. إن الله تبارك وتعالى قد قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. سياسة الاستكبار أحبتي في الله سياسة العلو، فبعض الناس إذا ما أعطاهم الله تبارك وتعالى فإنه لا يسير على الأرض وإنما يسير على رقاب الناس، ويتخيل إليه من هو يعتقد في قرارة نفسه أن هؤلاء عبيد عنده لا قيمة لهم ولا وزن. سياسة العلو وهي شهوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منها ومن شرها. على في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبار المتكبر الذي يسير على الأرض حال لسانه وحال مقاله، يقول: أنا أنا وليس غيري. والكبرياء رداء الله تبارك وتعالى، ومن نازع الله في كبريائه قصمه الله تبارك وتعالى ولا يبالي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فإن دخل الجمل من خرم الإبرة فإن المتكبر سيدخل الجنة، بل إن الله عز وجل يعامله بالنظير، فهو إن كان يريد علوا وإن كان يعتقد أن الناس خدم وعبيد له، لذلك يعامله الله يوم القيامة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بالأقدام، كأمثال الذر كأمثال النمل الصغير. الجزاء من جنس العمل. تكبر على خلق الله تبارك وتعالى ولم يراعي حرمة لله فصار الناس على رقبته يوم القيامة ولا يدخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة. فاللهم نجنا من الكبر يا رب العالمين. وجحدوا بها وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار بلا دليل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فيجيب موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. لم يستطع أن يتكلم، فماذا فعل؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا الثور ماشي. ثم بدأ يشتري السمن، ثم بدأ يشتري الملك أعوان كل فرعون. السحرة يجتمعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. سأغضب عليكم، لكن ليخسر هؤلاء وليسقط هؤلاء، انتصروا وطلباتكم مجابة وأنا أنفذ إليكم ما تريدون. فتباهى هؤلاء وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. أعوان كل قاضية يقسمون بحياته، يقسمون بعزته، يقسمون بسطوته. ونسي هؤلاء أن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض فوق الجميع، وسيحاسب الله تبارك وتعالى كل هؤلاء. أعوان فرعون إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن فرعون حتما، هكذا علمنا التاريخ، فإن فرعون حتما سينقلب عليهم وسيكون أول الضحايا. هكذا هم أعوان فرعون. بعزة فرعون: إننا لنحن الغالبون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وينتصر موسى عليه السلام. درس يتكرر، ولكن البشر يستعجلون ولا ينظرون إلا إلى أمام أقدامهم. درس يتردد كثيرا في كتاب الله، أن الله تبارك وتعالى لا ينصر بكثرة ولا بعدد، وإنما ينصر الله عز وجل المؤمنين الموحدين الصادقين الموقنين بما عند الله. يجتمع السحرة يلقون عصيهم أو جسد في نفسه خيفة موسى خوفا فطريا. قلنا لا عندما تدخل على القلب يسجل القلب أغلى الكلمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى وصارت نبراسا للموحدين إلى يوم القيامة. فرعون لا يطلعه بأي آية أيا كانت هذه الآية، كما قال الله تبارك وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، نريهم آية ثم آية أخرى أكبر، يرسل الله تبارك وتعالى عنهم الطوفان والجراد إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يحمل أيضا هذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فصار فرعون بأفعاله إماما لكل الفراعنة الذين من بعده، إماما لكل الطغاة الذين من بعده، هو إمامهم وهو سيقودهم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من الطغيان. حبيبي في الله، موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي نبي الله موسى عليه السلام إيذاءً كثيراً بسبب فرعون وبسبب ملك فرعون وبسبب بني إسرائيل. حق لنا أن نفرح حينما يهلك الله تبارك وتعالى عصابة الشر ويورث الأرض للمتقين من عباده، كما قال الله تبارك وتعالى في أكثر من آية. أحبتي في الله، أعود فأكرر، صيام يوم عاشوراء أحسبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التي مضت، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في عاشوراء. فإن فرحنا بموت التراب فإن هناك أمر يثار في هذه الأيام. لماذا يمنع الرافض الصيام في هذا اليوم؟ ولماذا يقيمون مواكب العزاء والتطهير؟ ومن الذي قاتل الحسين رحمه الله؟ لأنهم ما زالوا يعاملون أهل السنة بأثر الوجعي إلى الآن، يقتلون منا بالمئات وبالألوف على أساس أننا أبناء يزيد، أبناء الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة. فمن أولى بالحسين وبالحسن، نحن أم هم؟ أسأل